فضيلة الشيخ. نعم. هل يجوز لمن يريد أن يضحي أن يمشط شعره في وقت أيام الإضحى؟ يبي يضحي ولا يضحى عنه؟ نعم. يبي يضحي ولا يضحى عنه؟ يضحى عنه. اللي يضحى عنه ما يخالف. نعم. اللي يضحى عنه يجوز لا بأس أن يأخذ. يجوز لمشط شعره؟ اللي يضحى عنه؟ ايوه. اي يجوز. يجوز؟ يجوز يمشط شعره ويقص ظافره. حرمة يضحي عنها زوجها. يجوز لأنها تمشط شعرها؟ اي نعم اي نعم. يعني من وقت الآخر يجوز لأنها تمشط شعرها؟ اي نعم نعم. وهو كمان الرجال؟ لا الرجال لا ما يأخذ من شعره. الرجال ما يأخذ من شعره ولا من ظفره. ما يمشط شعره يا فضيلة الشيخ؟ الرجل ايوه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره. ولا يمشط شعره؟ ولا ايش؟ شعره يمشطه؟ إن احتاج إلى مشط يكون يمشطه برفق حتى يعني ما يتساقط منه. اي نعم. والمرأة يجوز لها مشط شعرها؟ المرأة ما في مانع. طيب شكرا فضيلة الشيخ. لأن المرأة يضحى عنها. ايوه ايوه ما هي اللي تضحي. طيب شكرا فضيلة الشيخ.